إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب البيوع من صحيح مسلم، باب حكم بيع المصرات. قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث نتذاكر معا الفوائد المستنبطة من الحديث الماضي. ما معنى أن ظاهر النهي التحريم؟ كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع إذا قال لا تفعل، يبقى إن فعل فقد وقع في الحرام، هذا تحريم بات، إلا أن تأتي قرينة تثبت أن هذا التحريم يقصد به الكراهة لا التحريم. مثال ذلك الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر أو لا يبع حاضر لباد، يبقى إذا باع الحاضر لباد فقد وقع في الإثم والحرمة. مفهوم؟ طيب، أحد عنده مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء فقصدنا به التحريم ثم جاءت قرينة طرفته من التحريم إلى الكراهة؟ الشرب وقت. طيب، الدليل الأول على أنه نهى، نعم، الشيطان، أحسنت، فنهى عن الشرب قائما. في رواية أخرى رأى رجلا يشرب قائما فقال له استقيم. نعم، استقيم. السلام. شرب في الحج من ماء زمزم واقفا. لا. طيب، لا، نعم، الأول شرب في الحج واقفا، هل هذا صارف من التحريم للكراهة؟ ليش؟ أيوة، لأن معترض ممكن يعترض علينا يقول ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلا للزحام الشديد عليه. طيب، نعم، أحسنت، دي برضو ممكن يكون في رد. قربة معلقة، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قربة معلقة. نعم، يعني لو قالوا لنا كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، قلنا هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكروه، بل هو تشريع للأمة، والتشريع للأمة يثاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من واجبات الرسالة. أحسنت. طيب، قولنا أعطيكم بالصعب أم بالسهل؟ بالسهل. طيب، قولنا أن هذا الحديث، حديث لو لا يبيع حاضر لباد، فيه دلالة على رزق الله بالعباد ولطف الله بالعباد ورأفة الله بالعباد ورحمة الله بالعباد. كيف نستنبط ذلك من الحديث؟ كيف نستنبط من هذا الحديث رفق الله ورأفة الله بالعباد؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، رفقا بهذه الجماعة أن تكسب من وراء هذا البدوي الذي يأتي فيبيع لهم بالرخص. هل تجوز السمسرة؟ مع أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما سألوه عن هذا الحديث لا يبيع حاضر لباد أو لا يبيع حاضر لباد فقال لا يكون له سمسارة، فهل تجوز السمسرة؟ تفضل يا شيخ. لا يجوز، بنهي ابن عباس رضي الله عنه قال لا يكون له سمسارة. طيب، هذا بالنسبة للحديث صح؟ هل هو على العموم أم هو خاص بالحديث فقط؟ سمسرة كلها حرام أم لا؟ تفضل. خاص بالحديث؟ يعني السمسرة تجوز ولا ما تجوز؟ طيب، يعني إذا قلنا أن رجل يعمل تمتارا للعقارات والدور والشقق والسيارات، واتفق مع مشتري على أن يأخذ منه جعلا مالا قدرا، قال سأعطيك إكرامية خلاص، ثم رجع بعد ذلك للبائع فقال سأعطيك أيضا إكرامية. هل تجوز هذه التمتارة أم لا؟ لو قلنا جعلا تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز. طب ما الفرق بين الجعل وبين الإجارة؟ احسنت. الجعل يمكن أن يجعل له أي مال غير معلوم، فقلنا أن التمطرة لا تجوز إلا إذا كانت معلومة على الترجيح بأن المال الذي يأخذه هذا التمطار هو مال إيش؟ أجرة، والأجرة لابد أن تكون معلومة لها حكم البيع. احسنت. يبقى لابد أن تكون أجرة معلومة، يبقى التمطار تجوز له التمطرة إذا كانت السمترة أو الأجرة معلومة، لكن إن كانت مجهولة لا تجوز والعقد يبطل. عقد السمترة إن كان على مجهول يبطل ولا ما يبطل؟ ما يبطل، يبطل. الرجل سمتار وعمل سمتارا لبعض الشركات ليبيع لهم ويروج لهم بعض البضاعات، فقالوا له لك أجرة مجملة، ما قالوا له لك أجرة كذا وكذا تحديدا، لا قالوا لك في نهاية البيع لك أجرة، أجرة مجملة، هل يجوز أم لا يجوز؟ أولا هذه الأجرة تصح؟ هي معلومة أم مجهولة؟ مجهولة. طيب العقد هنا يصح ولا ما يصح؟ لا لا لا، العقد هنا لو قلنا الأجرة، الأجرة مجهولة يبقى في نفس العقد، لكن احنا نقول العقد إذا تم البيع، إذا تمت التمطرة يعني خلاص تم البيع والرجل بقي له أجرته المجهولة، فنقول له العقد هذا باطل وفاسد ولك أنت أجرة المثل، يعني ننظر لتمطار مثلك يعمل ويبيع للشركات كم أجرة يأخذها؟ 50 60 70، فلك مثله أجر، يبقى له أجر المثل. فهمة الله؟ يبقى إذن التمطرة تكون معلومة، والتمطرة يأخذ فيها المال على أنها أجرة لا جعالة، ولابد هذه الأجرة تكون معلومة، إن كانت من طرفين تكون معلومة من الطرفين، من طرف واحد تبقى معلومة من طرف واحد. لو فيها تغريب لا يجوز، لو ما فيها تغريب لأحد الطرفين يجوز. طيب هل دعوى النسخ تقبل على الإطلاق؟ احنا قلنا إن الأحناف قالوا لا هذا منسوخ، فهل دعوى النسخ تقبل على الإطلاق؟ دعوى النسخ مطلقا لا تقبل، لكي تقبل لابد أنه يأتينا أولا بالناسخ، ثم بالتاريخ أو بقول صحابي يقول هذا منسوخ، أو بالقرائن المحتفة نسخ. فالصحابي الذي روى الحديث الأول مات قبل إسلام روى الحديث الثاني. مثال ذلك حديث طلق بن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني في مسجد المدينة إذا مس الرجل ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الوضوء. ثم جاء أبو هريرة وهذا إسلامه متأخر، أسلم عام خيبر، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال منه الوضوء، قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حجاب فليتوضأ، وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ. طيب قول الصحابي نهينا عن كذا وأمرنا بكذا، ماذا تستفيدوا من قول الصحابي نهينا عن كذا وأمرنا بكذا؟ أحسنت. يبقى دول حكم كأنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نبدأ باب حكم بيع المصراة، هذا باب التدليس والغش. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، انتبهوا في هذه الجلسة، أنا عارف أن الأمر صعب لكن إيش، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق صبرا. المسائل هنا فيها بعض الخلاف، والخلاف في أخذ وإيش ورد، وانتبهوا لأن فيه حتى بعض الفقهاء عشان التعصب المذهبي يقدحون في صحابي هو من أفضل الصحابة للتعصب المذهبي كما سنبين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرا فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وفي رواية قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وفي رواية قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا تمرات، هذه مهمة، من طعام لا تمرات. من اشترى شاة مصرفة هو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تم لا تمرات. وفي رواية من اشترى من الغنم فهو بالخيار. وفي رواية أخرى إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. هذا الحديث أصل في تحريم الغش والخداع والتدليس، وحماية لأموال المسلمين، واعتراضا على من يفشي العداوة والبغضاء والتدليس بين أهل الإسلام. أولا معاني هذا الحديث التصرية. التصرية معناها الحبس والجمع، تصرية الماء أي حبس الماء وتجميع الماء في مكان ما، تصرية اللبن أو تصرية الإبل حبس وجمع اللبن في ضرعها. المعنى الإجمالي لهذا الحديث لا تصر الإبل من اشترى مصراه، قال الشافعي أو المعنى الإجمالي هو أن يأتي الرجل البائع فيحبس في ضرع الإبل أو الشاة اللبن حتى يزيد، فيظهر للمشتري أنه غزير اللبن فيخدع المشتري فيزيد في ثمن هذه الناقة أو هذه الشاة. قال الشافعي يأتي البائع إلى الناقة فيربط أخلافها حتى يحبس في ضرعها اللبن فيزيد ولا يحلبها باليومين والثلاث، فيأتي المشتري فتتزين له فيزيد في ثمنها فيشتريها. حكم المصراة حرام بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه قال لا تصر الإبل، فالنهي يدل على التحريم، وأيضا لما تضمنه من غش وتدليس وخداع، وقد صدر الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ليس منا يعني كافر خارج من الملة، أنا أريد الاستيقاظ، وما ليش يعني إيش؟ نعم ليس على هدينا، من غشنا فليس منا يعني ليس على هدينا، ويدل على التحريم. حكم هذا البيع بالاتفاق البيع صحيح، بالاتفاق البيع صحيح والتصرية محرمة. ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر الرد. إذا قلنا أن البيع صحيح عندنا أدلة تدل على أن المشتري له الخيار أن يرد أو لا يرد، فاختلفت الأئمة في أمر الرد، الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية على جواز الرد، قالوا ولنا في ذلك نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. ثم اختلف معهم من الأحناف، وهذا الخلاف يعني ضيق صدري حقا، ويمتعد الإنسان يعني لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة بأباطيل بعلل واهية هالكة كما سنبين. فقال الجمهور ترد له الرد، ولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها أو إن شاء ردها يقتضي بصحة العقد، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخيره على شيء باطل، بل خيره على أمر إيش؟ صحيح، فدي دلالة على صحة العقد. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، الجملة الثانية تبين أن له الخيار في أن يرد هذه الشاة أو هذه الناقة. والأحناف قالوا لا، لا ترد، لأن التصرية ليست بعيب فلا يرد بالعيب. الرد على الأحناف نرجئه لنثبت أولا أمر الرد والخلاف بين الجمهور، لأن الجمهور بعدما اتفقوا على أنه يجوز للمشتري أن يرد الناقة أو يرد المشترى المصراة اختلفوا فيما بينهم عندما يرد، أخذ شيئا فلابد أن يرده كاملا أو بالتعويض، فاختلفوا في التعويض. الشافعية والحنابلة وبعض المالكية قالوا يردها ويرد معها صاعا من تمر، قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. الصاع من تمر هذا بدل الصوف اللي قصوا منها، ما بدل منين؟ الحمد لله، يبقى بدل من الحليب لما أخذها بلبنها، فيرد صاع من تمر بدل هذا. فالشافعية والحنابلة على أنه النص أن يرد صاعا من تمر لا من غيره. قالت المالكية لا، يرد صاعا من قوت البلد، سواء تمر قمح غيره يرده. ولنا في ذلك يعني المالكية قالوا أن القيد بالتمر قيد أغلبي. ما معنى قيد أغلبي؟ هذا أحسن. يبقى يعني علميا لما أقول قيد أغلبي مفهوم مخالفة إيش؟ ما يعمل به صح؟ يعني ما يعمل به يطرح. لما أقول قيد أغلبي التمر قيد أغلبي مفهوم مخالفة يعني غير التمر ما ينفعش صحيح؟ أقول لا ده مش معمول به لأن القيد ده أغلبي. يعني لو قيد بالتمر يبقى مفهوم مخالفة أي شيء غير التمر لا يصح. لكن لو قلت التمر ده قيد أغلبي على الغالب كما قال الأخ الكريم إن هو أكثر طعام البلد هو التمر يبقى على الغالب يبقى مفهوم مخالفة يعمل به، يبقى ممكن يعطي أي شيء بر قمح غيره صح؟ فالملكية قالوا القيد أغلبي ولنا قرائن تدل على أن هذا القيد أغلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها صاعا من طعام. والطعام يشمل التمر والبر والقمح والشعير صحيح ولا لا؟ والأقر يشمل كل هذا. قال ولنا قرينة أخرى جاءت رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن شاء ردها وصاعا من تمر أو صاعا من طعام. والتخيير يقتضي التسوية. أنا ما قلتش العطف، التخيير أخيرك تجيب طعام أو تجيب تمر، يبقى في تسوية ولا لا؟ يبقى إن أتيت بطعام جاز لك، إن أتيت بتمر جاز لك، خلاص؟ يبقى التخيير يقتضي التسوية، يبقى مفيش فرق إنك تعطي طعام أو تعطي تمر. قلنا لهم القول الصحيح قول الجمهور قول الشافعية والحنابلة بأنه النص الظاهر على الصاع من التمر. طب كيف نرد على هذا الكلام؟ نقول أولا رواية فليردها وصاعا من طعام، الطعام عام تمر وغير التمر صح ولا لا؟ ومجمل فاسترته رواية التمر والتمر خاص، يبقى إذن التمر خاص والطعام عام يقدم الخاص على العام. فهمت؟ لو قالوا لا لا التمر فرد من أفراد العموم وله حكم الطعام فممكن يخرجه يعني ما يبقاش تخصيص، نقول له جاءتنا قرينة تثبت التمر لا غيره، ألا وهو في نفس الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاعا من تمر لا تمراء، والتمراء هو القمح مفهوم؟ قال صاعا من تمر لا تمراء، فدل على أن التمر خاص والطعام عام فيقدم الخاص على العام. أما قوله صاعا من طعام أو صاعا من تمر على التخيير أجابه الحافظ ابن حجر وقال هذا شك من الراوي. التخيير هذا عدم ضبط من الراوي، شك هل النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام أو صاع من تمر، ولذلك الروايات الأخرى فيها الجزم بصاع من تمر. والخلاف في هذا خلاف يسير، المهم أنهم اتفقوا على رد الشاه ومعها صاع، والراجح أنه صاع من تمر لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم التمر ولم يقل رجعها مع مثل مكيل من اللبن؟ قلنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم التمر لأنه الطعام المرضي للطرفين، ولحسم مادة النزاع والشجار نحن لا نعرف كيل اللبن، لأنه إذا جاءته البقرة أو الناقة فحلبها ممكن أن يستجد في الحلب إيش لبن آخر غير المصراة، واللبن الآخر هذا وهي في حاوزاته يكون ملكه لأن الخراج بالضمان، لأنها لو تلفت وأراد يرجعها هو اللي يضمنها، هيقول لا ما رجعها أنت تضمنها لأنها في حاوزتك، فكل مستغل خارج منها ملك لهذا المشتري للخراج بالضمان كما سنفسر ونبين قريبا إن شاء الله. فاللبن هذا لا يمكن كيله ولا يمكن تحديد مقداره ولا نعرفه، فتحدث النزاع، يقول البائع هذا قليل، المشتري يقول له لا بل أكثر من حقي، فيقول البائع لا هذا أقل من حقي، ويحدث النزاع وإيش والتشاجر. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وقطع النزاع والشجار بينهم وأتى بضابط يرضي الطرف الأول ويرد الطرف الثاني وهو صاع من تمر، وهي دي مقاصد الشريعة، هو حسم مادة النزاع وقاطع مادة الشجار بين المسلمين. والصاع أربع أمداد والمد مثل كفي اليد، هكذا مجتمعين الصاع أربع أمداد كل مد مثل كفي اليد. واختلفوا أيضا فيما بينهم بعدما اتفقوا على الرد، والرد بصاع من تمر على الراجح، قالوا هل الرد يكون على الفور يعني أول ما يأخذها يرد ولا يكون على التراخي؟ قالت الشافعية والحنابلة على الفور، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشترى مصرا فهو بخير النظرين. الفاء الفاء نعم أحسن تفيد التعقيب والسرعة، فالفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة، فهو بخير النظرين بمعنى ذلك أنه لو اشتراها وكان خبيرا فمشى بها فعلم أنها مصرة فلابد أن إيش أن يردها لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين. مفهوم؟ مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ طيب قال المالكية لا بل هو على التراخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له 3 أيام. قالت الشافعية والحنابلة الثلاثة أيام وجهتها أن على الغالب لو كان الرجل لا يعرف وليس عنده خبرة بالمصراة لا يعرف إلا بعد إيش بعد الحل فيحلبها مرة في اليوم فتقل فيحلبها مرة ثانية فتقل فإذا حلبها الثالثة ظهر أنها منعدمة علم بإيش بالغش والخديعة فله أنه بعد 3 يذهب فيردها. فهمت هذه الجزئية أم لا؟ يبقى على فور ولا على التراخي؟ الراجح لما فهو الفاء للتعقيب والسرعة. طيب جاءت الأحناف فقالوا سنهد عليكم كل استدلالاتكم. أنتم قلتم بأنه يجوز له أن يرد بعدما قلتم البيع تم وجعلتم له الخيار نقول لكم ليس له الرد فالتصرية ليست بعيد حتى ترد المبيع. قلنا لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. كيف تردون هذا الحديث؟ قال نرد هذا الحديث بعلل 5 بل أكثر لكن ننظر شوكتهم في 5. أولا قالوا هذا الحديث وهذا الذي يعني يدمي القلب ويتعب الفكر ويجعل الإنسان يتسخط جدا على التعصب المذهبي. قالوا هذا الحديث مطعون فيه. لما؟ قالوا قد رواه أبو هريرة وأبو هريرة ليس بفقيه فإذا روى الرواية وخالف القياس الجلي فرحم روايته لأنه ليس بفقيه وما أرى هذا إلا سوء أدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرد عليهم هين بإذن الله لكن فحش هذا الكلام يغنينا عن أن نرد عليه وفضل الصحابة الكرام يجعلنا لا نرد على هذا الكلام لكن وجب في هذا المقام أن نفسر ونبين ونفصل الرد عليهم. أولا أبو هريرة علم الأعلام جهبذ الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أوسع الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أحفظ الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول أما المهاجرون فكانوا ينشغلون بالصفق تجارة وأما الأنصار فكانوا ينشغلون بالزرع وكان أبو هريرة ينشغل أو يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه فيحفظ وينسون ويعلم ويجهلون ومن علم حج على من على من لا يعلم. قالوا هو ليس بفقيه وما وافقه الفقهاء مثل ابن مسعود وابن عمر هؤلاء الفقهاء. قلنا لهم بعدما بينا فضل هذا الرجل العظيم قلنا لهم الفقه ليس شرطا في الرواية ولا شرط ليس شرطا للراوي أن يكون فقيها لكن من الأفضل أن يكون فقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رب مبلغ أوعى من سامع. فالمهم عندنا قال رسول الله فالمهم الرواية لا فقه الراوي حتى تتحججوا بهذا وتقول ليس بفقيه فنطرح هذه الرواية تطرحون قال رسول الله فما لكم وما عندكم من علم إن لم يكن العلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن نقول لهم الفقه ليس شرطا في الرواية وإن سلمنا لكم أن الفقه شرطا في الرواية وأن أبا هريرة ليس بفقيه فقد وافقه الفقهاء قد وافقه ابن مسعود الذين تتنطعون وتقولون ليس كابن مسعود فقيه الصحابة بل وافقه ابن مسعود موقوفا عليه بنفس الحكم ووافقه كما في رواية أبي داود وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بنفس الرواية ووافقه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فلا مجال لكم لأن تردوا الحديث وتطعنوا في الراوي أو عدم فقه الراوي والمهم بما روى لا المهم بما رأى الراوي. قالوا إن فلتتم من هذا الدليل سنرد عليكم ونأتي بأسلحة أقوى. قلنا أتونا على الله جل وعلا جعلنا نجاهدكم فيها. فقالوا هذا الحديث يصادم عموم قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بأكثر طب بأقل بمثل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وأنتم أعطيتم اللبن، اللبن ما أتيتم بإيش؟ بمثله، أتيتم بصاع من تمر، فقد صادمتم عموم قول الله تعالى الذي أمر فيه بالمثلية. قلنا هذه أسلحة ضعيفة، نريد نووي، حاجة هذه أسلحة هينة يعني. فالرد عليكم هين بفضل الله من وجهين. الوجه الأول، قلنا أن هذه الآية في العقوبات، فإن عاقبتم فعاقبوا، فهذه الآية في إيش؟ في العقوبات، والمصراة في ضمان المتلفات، وفارق بينهم، فالحكم مختلف، مفهوم؟ طيب، وإن سلمنا لكم أن المتلفات من العقوبات، فإن الله جل وعلا جعل العوض عقوبة للمشتري، فجعل له إيش؟ إنه يرجع عوض اللبن التمر. فإن قلتم لا، ليست هناك مثلية، قلنا سلمنا لكم أنها ليست هناك مثلية. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نكرة في سياق الإثبات تفيد التخصيص، ها العموم، ها تفيد التخصيص أم العموم؟ الكل تفيد التخصيص أم العموم؟ أنا أريد أسمع. نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، تفيد العموم. التخصيص، التخصيص، التخصيص خطأ والتعميم خطأ. نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والمطلق والمقيد من باب الخاص، بس تفيد الإطلاق، إن الإطلاق إنك تطلق على كل الجنسين بس أريد منهم واحد فقط، أما العموم أريدهم كلهم. فنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ولازمها العموم عشان ترضونا يعني. ولازمها العموم، يعني هذه الآية عامة في المصراة وفي غير المصراة، وفي الضرب وفي الكسر وفي السب والشتم، صح؟ فقلنا إن كانت عامة في المصراة وغيرها، فالمصراة جاءنا نص يخرجها من هذه العموم، فيبقى أصبح المصراة خاصة، صح؟ خاص، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به عامة، والخاص يقدم على العام، أو المقيد يقدم على إيه؟ المطلق. إن سلمنا كل هذا، فهمت؟ عرف السلاح الثاني؟ ها؟ نمر على الأسلحة الأخرى ولا نقف؟ نمر؟ قالوا طيب، إن كانت هذه الأسلحة ليست بنووية، ننظر هل في أسلحة كيماوية أم لا؟ طيب خذوا هذا السلاح. قالوا هذا الحديث ضعيف، هيدروجينية هذه. قالوا هذا الحديث ضعيف، الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. قالوا هذا الحديث ضعيف، ما ضعفه؟ قالوا هذا الحديث مضطرب، والاضطراب حدث في المتن. لو كان عندكم دقة نظر في العلم ما قلتم بهذا الحديث. لما يا أحناف؟ قالوا أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، ثم خالف الراوي فقال صاعا من طعام، هو تمر ولا طعام؟ ثم خالف قال تمر أو طعام، ثم جاءت رواية قال رد اللبن، فهو تمر ولا طعام، ولا تمر أو طعام ولا لبن. فالاختلافات هذه توجب اضطراب المتن، واضطراب المتن يوجب ضعف الحديث، فلا نأخذ به. كيف نرد عليهم؟ صعبة؟ وخاص قالوا حتى لو البخاري ومسلم ضعيف المتن مضطرب، المعنى المعنى واحد، فممكن يقول في رواية رد اللبن. أقول أولا قبل أن نرد نفهم معنى الاضطراب، لأن هم هاجمونا من باب، نفهم الباب أولا ثم نرى هل فيه رد عليهم أم لا. الاضطراب معناه الاختلاف، لو اضطراب في المتن، الاختلاف في الحكم، اختلاف الروايات في الأحكام مع تساوي القوة. يعني جاءنا هذا المتن في صحيح البخاري، والمتن المختلف معاه أيضا في صحيح البخاري، أو ده متفق عليه وده متفق عليه، يبقى القوة متساوية ولا يمكن الجمع بينهما، يبقى نقدر نقول إذا تعارضا تساقط، لأن القوة إيش؟ واحدة، ما فيش قوة تغلب قوة. فهمنا الاضطراب ولا ما فهمناه؟ أعيده. الاضطراب معناه لو قلنا الاضطراب في المتن كما قالوا أن تأتي أحكام مختلفة، حكم المتن الأول يخالف حكم المتن الثاني، يعني حكم المتن الأول يقول حلال وحكم المتن الثاني يقول حرام، وهذا متفق عليه وهذا متفق عليه، إذن فالقوة متساوية وتعارضة، فما استطعنا الجمع بين الحلال والحرام يبقى ما نعملش بالاثنين. فهمت هذه؟ ده معنى الاضطراب. ننظر ونسقط على ما قالوا، هل هذا الحديث فيه اضطراب أم لا؟ أولا قال صاعا من تمر، وفي رواية قال صاعا من طعام. قلنا الطعام عام يشمل التمر وغيره فلا معارضة، والتمر خاص فيقدم على الطعام. يبقى هنا في معارضة ولا جمع؟ جمع. قالوا طيب قلتم طعام أو تمر، قلنا أجبنا عن هذا بأن هذا شك من الراوي، ولو قلنا به إذا نقول بقول المالكية أنه ممكن طعام أو ممكن تمر ولا يوجب اضطراب في المتن. قالوا طب ماذا تفعلون في الأمر برب اللبن؟ ما فيش جمع بينهم، هو الأصل. لكن احنا ايش نقول؟ اثبت العرش ثم انقش. رواية رد اللبن ضعيف، ليست بصحيحة، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وانتهى دليلهم او سلاحهم الثالث ولا الرابع. الجمع بين الاثنين ان الطعام عام والتمر خاص، لان الطعام يشمل تمر وقمح واقص وغيره، فالتمر جزء من هذه الخمسة. خرجنا هذا التمر بنص من النبي صلى الله عليه وسلم طعم من تمر فخرج من العام، فهذا الجمع بينهما، فقدم الخاص على العام. فهم؟ طيب. قالوا في الرابعة الأول قالوا الحديث يصادم العمومات، طعن في أبي هريرة، والثاني يصادم عموم الآية، الثالث الاضطراب، الرابع قالوا هذا الحديث منسوخ لا يعمل به، ردوا ما أنتم بقى. ردوا من القاعدة التي استفدناها من الفوائد المستنبطة، كل واحد يتكلم عشان اسمعهم، دعوة الناس لا تقبل على الإطلاق، لأننا لابد أن نسألكم أين الناسخ وأين إيش. قالوا عندنا الناسخ. إذن الحديث منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. قلنا ما للدين وما للمصراة؟ قالوا المصراة دين، اللبن دين عند المشتري، بدل ما يرد اللبن رد إيش؟ التمر. فإذا الدين عنده لبن رده تمر، فكأنه طعام بطعام ودين بدين، وهذا ربا. هذا الذي قالوه في رد، يعني فيها صعوبة شوية. طيب أول شيء نقول إيش معنى بيع الدين بالدين؟ أولا الحديث ضعيف فكفانا الله رد عليهم، لكن هذه القاعدة صراحة اتفق عليها الفقهاء، النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين. صورة بيع الدين بالدين إن فهمتها هتسقط على كلامهم وتعلم ضعف كلامهم. صورة بيع الدين للدين، عندي أنا على البشمهندس 5 دنانير دين مثلا، وهو له في ذمتي دين قماش، خلاص فبعت ما في ذمتي بما في ذمته. فهمت؟ ما تفهمتش؟ ليه عندك شيء وانت ليك عندي شيء، أو انت ليك عند سين من الناس شيء، خلاص؟ فأنا أردت أو انت أردت سلعة، فقلت انا بيع بذمتي هذه السلعه وهو يبيع المال اللي ليه عندك، يعني انت ليك عنده 10 دراهم وانت سلعه في ذمتك، كان في سلعه سلم مثلا، خلاص. فجاء قال خلاص السلعه دي كام؟ 10 دراهم. طب ما في ذمتي، خد السلعه وال10 دراهم انتهى. فهمت؟ صعبتها ولا سهلتها؟ سهله. يبقى ده بيع الذمه، ما في الذمه لما في الذمه. تعال نشوف المساله. المصراة اللبن كان في ذمه البائع، كان لسه في ذمته. طيب يعني لما جاء المشتري يشتري المصراة كان اللبن مخفي في ذمته ولا كان في يده؟ كان في يده، كان في الناقة، صح ولا لا؟ يعني مش في ذمته، يعني ليس بنسيئة، مفهوم؟ فانتقل هذا إلى إيش؟ إلى هذا الرجل كأنه ضمن ما عنده فقط. فهمت ولا لا؟ يبقى الصورة غير مكتملة، يعني ليس اللبن في ذمة البائع، بل كان حاضرا مع البائع لما باعه للمشتري، فاختل شرطه وبيع الدين بإيش؟ بالدين. قالوا طيب فلتتم من هذه، خذوا ناسخ آخر غير هذا الناسخ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان معناه إذا أنا اشتريت منك سلعة سيارة مثلا، خيار الشرط أرجعها بعد شهر أو أمضي البيع، لو تلفت عندي من الذي يضمنها؟ نجعلها بقرة مثلا، نجعلها بقرة، اشتريتها منك بخيار الشرط، خلاص. إذا اشتريتها منك بخيار الشرط شهر، لو ماتت البقرة من يضمنها؟ البائع من المشتري؟ الصحيح على المشتري، طالما دخلت في حوزة المشتري فهي على المشتري، هي على المشتري. طيب إذا ماتت في حوزة المشتري على المشتري، إنها بخيار الشرط لسه ما رجع، حتى لو في عيب خفي وأنا ما لمحتوش وماتت هي في ضماني، لكن لو لمحته يبد أذهب أقول في عيب هنا قبل أن تتوفى. لو اشتريت منك سيارة وحرقت في حوزتي من يضمنها؟ المشتري، فأنا أضمنها. هذه البقرة التي اشتريتها وأنا أضمنها كل يوم أحلب منها اللبن. هذا اللبن لي أم للبائع؟ لي. لي. يبقى ده معناه الخراج بالضمان، الخراج اللي يخرج من إيه؟ من السلعة، المستغل اللي يخرج من السلعة اللي هو اللبن اللي نازل من البقرة. هذا الخراج هو ملكي بإيش؟ مقابل إيش؟ إن أنا ضامن البقرة، لو ماتت أنا اللي هدفع حقها. طيب، يبقى إذن الخراج بالضمان عند المشتري. قالوا أنتم قلتم المصراة لابد أن هي إيش؟ ترد الصاع من التمر، والنبي السلام يقول الخراج بالضمان، يبقى اللبن الذي نزل من الناقة للمشتري لأنه هيضمنها، صح؟ المصراة دي لو ماتت في يد المشتري مين يضمنها؟ المشتري. يبقى اللبن اللي نازل في ملك من؟ وكلام وجيه جدا، صح ولا لا؟ لا وجيه، أحسن، ممتاز، هذه نظرة صحيحة. نقول الرد عليكم، أولا هذا اللبن الذي نزل من المصراة ليس ملكا للمشتري، ما كانش في حوزة المشتري، ده هو في حوزة من؟ البائع الذي ربط أخلافها وكانت عنده فاشتراها بلبنها، فهذا اللبن أصلا ملك لمن؟ للبائع، ليس ملكا للمشتري. وإن سلمنا لكم أنه للمشتري وأن الخراج بالضمان، فالخراج بالضمان في المصراة وفي غير المصراة، وجاءنا الدليل يخرج إيش؟ المصراة خاصة، والخاص يقدم على العام. يا رب تكون فهمت. فهمت؟ فهمت؟ المشتري اللي حبسه أصلا كمان، إحنا أنا قلت فهم، الأصل هو اللي يدل لكم. الخراج بالضمان يعني إيه الخراج؟ يعني أي شيء مستجد يخرج يكون في حوزته، خلاص؟ هو التاني موجود أصلا، موجود أصلا، ماشي بعاله موجود أصلا، ما خرجش عنده، يعني ما خرجش في إيده، وإحنا بنقول الخراج بالضمان لما يكون في إيده، فهمتني؟ فالصحيح أن أنا أقول أي شيء يخرج وهي في حوزتي فهو ملكي. وإذا اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرد بإيش؟ بالتمر. ليش؟ لأنه ممكن يخرج اللي هو كان أصلا ملك للبائع ويستجد لبن آخر، يبقى ده لمين؟ للمشتري، وما يضمنوش المشتري، ما يردهوش، فخلط هذا بذاك، ما عرفناش المقدار الصحيح، فأرضاهم برد الصاع من التمر. فهمت؟ يبقى الخراج بالضمان صح، أي سلعة أشتريها لو تلفت في يدي أنا أضمنها، ولو فيها مستغلات أستفيد منها من هذه السلعة أستفيد منها ولا تكون ملك للبائع، لأن أنا ضامن لهذه إيش؟ السلعة. إلا في المصراة، لأن في المصراة اللبن كان من حق البائع، ولكن هو زين ودلس به وغش المشتري عشان يزيد في سلعته. مفهوم؟ يبقى الرد عليهم في الرد الرابع أنه هو أساسا عندنا الناسخ، نقول له ليس بناسخ، ودعوى الناسخ ما وجدت، وما عندك دليل ولا تاريخ تبين لنا الناسخ. الخامس، قالوا لنا دليل خامس، وهذا الدليل آخر الأدلة التي قالوا الأحناف بها بعدم رد المصراة، وأن الحكم البيع تم لا يمكن أن ترده. وهذا الرد أو الدليل الخامس عندهم، أو السلاح الخامس الفتاك اللي عندهم، قالوا هذا الخبر خبر آحاد. إذا كان خبر آحاد يبقى قطع الدلالة، الحمد لله. قالوا هو خبر آحاد ظن الدلالة، خالف الأصول فلابد أن يطرح، وخالف القياس فلابد أن يطرح، إن مذهب الأحناف إن الخبر الأحاد لو خالف القياس يطرح، كلام مميت يعني. فنقول لهم في الرد عليهم في ذلك، صح هو خبر أحاد وهو ظن الثبوت أو ظن الدلالة كما تقولون، وقلتم خالف الأصول. إن قصدتم خالف الأصول يعني خالف الكتاب والسنة، نقول هذا أصل بذاته، لأنه سنة فهو أصل بذاتي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصل بذاتي، لا تتجرأ أحد عليه، بل يقول سمعت وأطعت، أمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أصل بذاته لا يعارض ولا يعارض الأصول. وإن قصدتم بالأصول القضايا الكلية أو القواعد الكلية، كنا معكم إن كانت القواعد الكلية مستنبطة من الكتاب والسنة فهذا إيش؟ سنة، وهو خاص يخصص القواعد الكلية هذه. مفهوم؟ أما بالنسبة لكلامكم خالف القياس فيطرح، إذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم القياس، بالله عليكم ما الذي يطرح؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يطرح الذي قال له فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والقياس يقام دليلا، وهو ممكن نقول زبالات أذهان الناس، ممكن، لأنه ممكن يكون قياس ليس ببديع، قياس شنيع فظيع، هل يقدم القياس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، بل الذي يطرح ولا كرامة القياس، ويسمى قياس فاسد الاعتبار. ليه قياس فاسد الاعتبار؟ لأنه صادم نصا، صادم نصا وصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب بس نعرض عليكم القياس الذي خالفه النص، إذا دققت النظر في القياس الذي خالفه النص ما تجد مخالفة. قالوا أن المتلفات لابد في الرد فيها بالمثلية، إذا أتلف اللبن فرد اللبن كما قالت الهدوية. الهدوية قالت الرد لابد يكون بلبن، إذا صحيح والرد صحيح إحنا مع الجمهور، لكن الرد لابد يكون لبن، إن لم يكن لبن نفسه وتلف مثل اللبن، يعني لبن ثاني مثله مش هو عينه، إن لم يجد لبن يدفع إيش القيمة. قالوا هذا الأصل في المتلفات أن ترد بالمثليات. قلنا نعم هذا الصحيح، الأصل في المتلفات أن ترد بإيش بالمثليات، لكن الشارع الحكيم لما علم أن هذا المثلي لا يحدد ولا يقدر وسيشيع النزاع والشجار أحالنا على إيه؟ على أمر يرضي الطرفين، فلا خلاف هنا، وهذا خاص كما قلنا. مفهوم ولا لا؟ طيب قالوا عندكم أدلة تثبت هذا الخصوص، إنه ممكن في أدلة تبين أن هناك خصوص من هذا العموم؟ نعم عندنا أدلة. أولا قال الله جل وعلا جعل 100 من الإبل لإيش؟ لدية المقتول. فرق، قال إن كان المقتول عظيم في قومه يبقى 105، إن كان المقتول ضعيف فرق بين كبير القوم وصغير القوم، فرق بين الأسود والأبيض، فرق بين الأحمر والأصفر، فرق بين السمين والنحيف، ما فرق، أعطى كله بأمر يرضي أولياء المقتول. فهمت؟ كذلك في الجنين الغرة، سواء اكتمل خلقه سواء في الشهر الثامن أو في الشهر السابع أو في الشهر الرابع، سواء ما كانش مكتمل الخلقة، برضو جعل له إيش الغرة أمر مضبوط له، وما فيش مثلية هنا. مفهوم ولا لا؟ يبقى عندنا أيضا نماذج تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص من المثلية خصوصيات منها المصرات. اتفهمت الردود على الأحناف وأدلة الأحناف؟ أكمل ولا أسكت؟ خلاص المسألة أصلها أخذ ورد. أنا قلت اصبروا اليوم ملحمة، والله هذا هو العلم، أقسم بالله هذا هو العلم. ما العلم أن تعلم الحلال من الحرام، العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، أن تعرف محل النزاع وأن ترد على المنازع وتعرف كيف ترجح بين الدليلين. إجمالا بيع المصراه أن يأتي البائع فيربط أخلاف الناقة ليزيد في اللبن ولا يحلبها باليومين والثلاثة حتى تزين في عين المشتري فيزيد السعر، وهذا الفعل حرام. تعمل كده شيخ ولا ايه؟ يعني كنت تعمل كده منك لله الله يهديك. لسه البيع المعاصرة كمان في امر اللي ياتي بسلعه من تايوان وضربها اليابان، والملابس اللي جايه من امريكا مستعمله وتخش في مكنه بخار ويطلع عليها تيكت ان هي اصلا عرض اولي في المعرض، وكل هذه هتاتي في البيع المعاصرة لنفسها. فاجمالا هذا معنى المصراه، البيع صحيح ويأتم الذي يفعل هذا الفعل. والجمهور قالوا للمشتري الرد، والأحناف قالوا لا يرد، والراجح قول الجمهور بما رددنا عليهم ما سمعتم. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم، وسامحونا إن كان في الأمر أخذ ورد، لكن هذا هو العلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.